السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي ميراث الزوج الزوجة والأب والجد، ومر بنا أنه يشترط لميراث الجد وجود الأب، تمام، عدم وجود الأب، وأن الجد يرث سواء كان أبا للأب أو أبا للأم. قولوا صواب ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ الجد الذي يرث والذي تكلم عليه علماء الفرائض وأنه يقوم مقام الأب هو الجد أبو الأب وليس بأبي الأم. أبو الأم من ذوي الأرحام، حتى لو لم يوجد أب، لو كان عندنا مثلا أم وأبوها، يعني جدك من جهة الأم وعم، الميراث الأم تأخذ نصيبها والباقي للعم. الجد أبو الأم ليس له ميراث، ليس من أصحاب الفروض، لا فرض ولا عصبة. الكلام على الجد الوارث هو الجد من قبل الأب، وإن على بمحض الذكور، جد أبو الأب وأبو الجد وأبوه، كل هؤلاء يرثون. يسمى الجد العصبي، يسمى الجد، كملوا، شرعي وأبو الأم شو، يسمى الجد العصبي، يسمى الجد الثابت، يسمى الجد الصحيح، علماء الفرائض يسمونه هكذا. على كل حال، الزوج له في الميراث كم حالات؟ كم حالات؟ حالتان فقط، إما أن يرث الربع وإما أن يرث، إما أن يرث الربع وإما أن يرث النصف. طيب، هل يرث الزوج في حالة من الحالات الثمن؟ الزوج هل يرث الثمن؟ هل يرث الثلث؟ هل يرث السدس؟ هل يرث النص؟ الزوجة هل ترث النص؟ الزوجات كلهن إذا اجتمعنا وكنا أربعا، إما أن يرثنا الربع وإما أن يرثنا الثمن، ولا يزيد فرضهن بزيادة عددهن، بزيادة عددهن. طيب، قولوا صواب أو خطأ، يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لها فرع وارث؟ قولوا صواب ولا خطأ؟ يرث، تمام، صح. يرث الزوج من زوجته النصف إذا كان لها فرع وارث، صواب ولا خطأ؟ ترث الزوجة من زوجها الربع إذا لم يكن له فرع وارث. ترث الزوجة أو الزوجات من الزوج الثمن إذا لم يكن له فرع وارث. إذا كان له فرع وارث، صواب ولا خطأ؟ هالك عن زوجة وابن رقيق فللزوجة الربع، من قال خطأ؟ يا رشاد، ها، ابن رقيق، ابن وهو رقيق. طيب، هالك عن زوجة وابن وهو غير رقيق، كم ترث؟ ثمن أم ربع؟ ثمن، ثمن. طيب، يرث الأب والسدس إذا كان للميت زوجة صواب ولا خطأ؟ أعيد المسألة، يرث الأب من ابنه السدس إذا كان لابنه زوجة، خطأ. يرث الأب بالفرع فقط، شوفوا بال عم يقول خطأ، ما قد كملنا كيف خطأ ما قد كملنا؟ ها تمام، بس ما قد كملنا حتى نقول عن إيش هو. يرث الأب صواب ولا خطأ؟ ما قد كملنا، تفضل. طيب، يرث الأب من ابنه بالفرض فقط إذا كان لابنه فرع وارث أنثى، خطأ. إذا كان لابنه فرع وارث ذكر، فرع وارث غير ذكر. يرث الأب من ابنه بالفرض فقط إذا لم يكن لابنه فرع وارث ذكر. السؤال هو يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما جميعا، صح ولا لا؟ يعني أنا أتي ده أولا على الناس صواب الكل، يرث الأب من ابنه بالفرض فقط إذا كان لابنه فرع وارث ذكر، ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان لابنه فرع وارث أنثى، ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن لابنه فرع وارث مطلقا. فإن كان له فرع وارث ذكر وفرع وارث أنثى إلا أنهم قتله الابن والبنت، هل يرث الأب حينئذ بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالتعصيب، بالتعصيب. طيب، الجد يقوم مقام الأب بشرط عدم وجود الأب ولا الجد؟ طيب، يرث الجد بالتعصيب بشرط عدم وجوده إذا كان لابنه فرع وارث ذكر. طيب خلاص، بدون مغالطة يعني نواصل ما نحن فيه، انتهينا من الزوج ومن الزوجة ومن الأب ومن الجد، اليوم الأم والجدة والأولاد إن شاء الله. وإن يعني حصل عندكم يعني سوء هضم، نكتفي بالأم والجدة. طيب، ميراث الأم، الأم لها في الميراث من من ولدها، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لها واحدة من ثلاث حالات، إما أن ترث بالفرض وأعلى، لها فرضان، إما أن ترث ثلث كاملا أو ثلث الباقي أو السدس. يعني الآن الأب فرضه فقط كم؟ السدس. أما الأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الأم إما أن ترث ثلث كاملا وإما سدس وإما ثلث الباقي. إذن عند أن نعطيها ثلث الباقي فرضا أم تعصيبا؟ من قال تعصيبا؟ وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرغبة. إذن الأم ترث فرضا إما الثلث كاملا فرضا أو الثلث أو ثلث الباقي كاملا أو السدس كاملا ولا ناقصا؟ كاملا، سدس. طيب، إذن الأم من حيث الميراث ترث بالفرض. يعني الآن عرفنا الزوج يرث إما النصف فرضا ولا تعصيبا، وإما الربع فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. يعني الشخص الواحد قد يفرض له كذا أو كذا، فرض كبير أو فرض صغير لسبب. الأم مع ثلاثة فروض مش مرة واحدة، إما أن ترث الثلث كاملا أو ثلث الباقي أو السدس أو السدس. كم حالات الآن؟ ثلاث. طيب، نحتاج أن نعرف متى ترث الأم الثلث كاملا، ومتى ترث السدس فقط، ومتى ترث ثلث الباقي. هيا انتبهوا، الآن ترث الأم الثلث كاملا بشرطين عدميين: ألا يكون للميت، الميت هذا من هو؟ من هو الميت؟ ابنه أو بنته. ألا يكون للميت فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، وألا يكون، وهذا الشرط الثاني، للميت جمع من الإخوة. الجمع من الإخوة عند علماء الفرائض من اثنين مطلع، اثنين، ثلاثة، سواء كان أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأم، أخوان شقيقان، أختان شقيقتان، أختان لأم لأب، أختان لأم. المهم إذا وجد مجموعة من الإخوة اثنان فأكثر، يكونوا أشقاء، يكونوا لأب، يكونوا لأم، يكونوا ذكور، يكونوا إناث، يكونوا خليط، وجود الجمع من الإخوة يؤثر على الأم، يؤثر على الأم. فلا ترث إذا لم يوجد هذا، لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ترث إيش؟ الثلث إيش؟ كاملا. إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة تنزل إلى الثلث. الأم ترث السدس بشرطين وجوديين أم بشرطين عدميين؟ فكروا قبل أن تجيبوا. الأم ترث مش الثلث، السدس بشرطين أو بوجود أحد شرطين، ما عاد إلا بشرطين، مش شرط يجتمع الاثنين. وجوديين أم عدميين؟ وجوديين. لو وجد للميت فرع وارث، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو أبناء ذكور أو أبناء إناث أو خليط، فالأم حينئذ لا ترث إلا كم؟ سدس. لا يوجد للميت فرع وارث، لكن عنده جمع من الإخوة، أخوان، أختان، أخ وأخ، ثلاثة إخوة، أربع أخوات، إلى آخره. فالأم حينئذ لا ترث أيضا إلا، لا يوجد للميت لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، كم ترث الأم؟ الثلث كاملا، الثلث كاملا. طيب لو كان الميت أخ واحد بس، كم ترث الأم؟ من يقول السدس من هنا؟ من هو؟ إذا لم يوجد للميت إلا أخ واحد فقط أو أخت واحدة فقط، هل الأم ترث الثلث أم السدس؟ الثلث. لماذا؟ لأنه لا ينزلها من الثلث إلى السدس إلا جمع من الإخوة، اثنان فأكثر. طيب الآن نجرب بأمثلة وأرجو الانتباه فقط. قولوا لي الأم ترث، أنا أتي بالمثال وأنتم عليكم فقط، قولوا لي الأم ترث الثلث أو السدس. هالك عن أم وأب، الأم ترث الثلث أم السدس؟ أم وأب، أم وأب، كم ترث الأم؟ لعدم وجود الفرع ولا الجمع، هالك عن أم وزوجة، كم ترث الأم؟ هالك عن أم وجد، كم ترث الأم؟ هالك عن أم وعم، هالك عن أم وبنت ابن، أم وبنت ابن. بنت الابن فرع وارث ولا لا؟ طيب إذن كم ترث الأم؟ سدس بنت ابن. هالك عن أم وابن، كم للأم؟ أم وبنت، أم وخمسة عشر ابن، أم وابن مجنون، أم وبنت مجنونة، أم وابن رقيق، أم وابن رقيق، أم وابن يهودي، أم وابن قاتل، ثلث ولا سدس؟ أم وابن يهودي وبنت مسلمة، أم وأخ لأم وأخت لأم، ثلث ولا سدس؟ أم وأخ شقيق وأخ لأب، أم وأخت شقيقة وأخت لأب، أم وأخت شقيقة وأخت لأم، السدس، أم وأب وجد، أم وأب وجد، هالك عن زوج وأم، زوج وأم، الثلث. طيب واضح؟ طيب كم حالة للأم أخذنا؟ إما أن ترث الثلث كاملا، لا بد تقول لي كاملا لأن باقي معنا ثلث باقي، إما أن ترث الثلث كاملا هذا ما أخذنا، وإما أن ترث كم؟ ترث الثلث كاملا بشرطين وجوديين، صواب ولا خطأ؟ صواب ولا خطأ؟ خطأ، بشرطين عدميين، عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الأخوة. ترث السدس بشرطين عدميين، صواب ولا خطأ؟ صواب ولا خطأ؟ خطأ، بشرطين وجوديين، إما أن يوجد فرع وارث وإما أن يوجد جمع من الأخوة. طيب أنا أتي بمثال وأنتم تأتون بالجواب لكن سريع. هالك عن أم وابن بنت، كم للأم؟ الذي يقول للأم السدس من المخطئين يرفع يده. قد قلنا من المخطئين يرفع يده. الآن ابن البنت ليس فرعا وارثا، ابن البنت وبنت البنت ليس فرعا وارثا، الفرع الوارث إما ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، يعني إذا نزلت تحت الأبناء من الصلب انزل من عند أبناء الابن الذكور، أما أبناء البنات ما لهم علاقة. طيب إذا مثال آخر استجاوب بسرعة. هالك عن أم وبنت بنت ابن، للأم الثلث ولا السدس؟ الذي يقول الثلث يرفع يده. هالك عن أم وبنت ابن ابن، السدس ولا الثلث؟ بنت بنت ابن، بنت بنت ابن، الذي يقول السدس يرفع يده. الذي يقول سدس هو مش تجربه يرفع يده، يتلفت مع صلاح النزري ما يبعش كذا ايش يعني يجمع بين قولين. طيب الآن عرفنا أن الأم ترث الثلث كاملا إذا لم يوجد للميت فرع وارث، فرع وارث ولا جمع من الأخوة فترث الثلث. فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني فقط، فلأمه، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه، قبلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن واضح، ترث الأم السدس نصا وإجماعا إن كان للميت فرع وارث أو جمع من الأخوة. ترث الأم، وهناك من يقول إذا كان هذا الجمع من الأخوة غير وارثين هل يؤثرون على الأم أو لا يؤثرون، هذه الجزئية محمد رب. طيب الحالة الثالثة، حالة ثالثة للأم ترث ثلث ما بقي. كيف ثلث ما بقي هذا؟ هذه فقط في مسألتين احفظهما وبس، لا يلحق بهما غيرهما، مسألتان فقط. إذا وجدت في علم الفرائض أو سئلت عن واحدة من هاتين المسألتين فأعطي الأم ثلث الباقي، لا تعطيها ثلث كاملا ولا تعطيه السدس، ثلث ما بقي. ما بقي بعد إيش؟ صورة المسألتين معنا أب وأم وأحد الزوجين، بس أب وأم واحد الزوجين يعني فصلها أب وأم وإيش وزوج، أو أب وأم وإيش وزوج بس. ثم هذه بالعمريتين، بالغراوين، بالغريمتين، بالغريبتين. أول من قضى في هاتين المسألتين عمر، ما حصلت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أيام أبي بكر، ما حد مات في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر يعني أب وأم أحد الزوجين، وجدت في زمن عمر فاجتهد رأيه ووافقه على ذلك الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف. أما الأم تعطى ثلث الباقي، يعني ثلث الباقي بعد ماذا؟ نبدأ أولا نعطي الزوج أو الزوجة، والذي يبقى قلنا لك يا أم الثلث والباقي لا. طيب ما هو السبب؟ لماذا لم يعطوا الأم الثلث كاملا؟ قالوا في إحدى المسألتين عند أن يكون الميت امرأة وعندنا زوج وأب وأم، الآن لو قلنا لكم هالكة عن زوج وأم وأب، أولا الأب هنا يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ هذه من حق أمس، فكروا استعيدوا ما مضى. هالكة عن زوج وأم وأب، الأب في هذا المثال يرث بالفرض أم بالتعصيب أم بهما؟ بالتعصيب، لأنه لا يوجد الميت فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى. طيب قد مر بنا بالأمس كم يرث الزوج، إما النصف وإما الربع. في هذا المثال هالك عن زوج وأم وأب، كم للزوج؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الآن لو جئنا نقسمها وقلنا نبدأ أولا في العمريتين نعطي الزوج أو الزوجة، ما تبدأ بالأب ولا تبدأ بالأم، تبدأ بالزوج أو الزوجة لأنهم أصحاب فروض، والأم صح أنها صاحبة فرض لكن الخلاف فيها. نعطي الزوج في هذا المثال هالك عن زوج وأم وأب، كم نعطي الزوج؟ النصف. كم بقي معانا من التركة؟ نصف. لو جئنا نعطي الأم الثلث كاملا معنا نصف وثلث، كم باقي؟ سدس. لو جئنا نعطي الأم الثلث كاملا سيكون فرضها أعظم من فرض الأب، يعني ستأخذ ضعف ما يأخذه زوجها الذي هو الأب. وقاعدة الفرائض أن الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. لو تأمل في الفرائض من أولها إلى آخرها تجد أنه إذا الزوج والزوجة، الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع، والزوجة على النصف إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أخ شقيق أخت شقيقة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأب وأخت لأب أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هل يمكن أن يأتي أحد ويقول ليش ما نعيد النظر؟ هذا الآن الأنثى لا بد نساويها بالرجل. الله تعالى قال لما ذكر ميراث الإخوة الأشقاء في آخر سورة النساء وذكر أن فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال يبين الله لكم أن تضلوا، تسويتهما ضلال مبين. طيب هل في هذا هضم للمرأة زوجة أو أما أو بنتا أو أختا؟ حاشا وكلا. الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. انظر في الواقع، من أجل أن تزداد طمأنينة وتزداد أيضا طمأنينة المرأة، مش تصدق لها أعداء الإسلام ودعاة تحرير المرأة الذين يريدون أن يحرروها من دينها وعفافها وطهرها وإسلامها وحيائها وحجابها وشرفها. لا، الشرع ما ظلمها في هذا. لو جاءوا عندك ضيوف في البيت، أبوك أمك في البيت، جاءوا عندهم ضيوف يضيفهم أبوك ولا أمك؟ الأب. إذن الأب يدفع. بالعيد النسوان يعودن رجال ولا رجال يعودن نسوان؟ الرجال يعودن نسوان. نفقت رجل متزوج بواحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربعة، النفقة على الرجل ولا على المرأة؟ النفقة على الرجل أم على المرأة؟ على الرجل. من قال على المرأة؟ من هذا زوجته تصرف على منه؟ ها؟ ها؟ تمام. طيب، عند أن يحصل واحد من أقاربك، واحد من القبيلة، أنت متزوج ببنت عمك من نفس القبيلة، من نفس الأسرة، أنت وبنت عمك من قبيلة واحدة، واحد من إخوانك ولا من عيال عمك قتل على سبيل الخطأ، الدية يتحملها من؟ الدية يتحملها من؟ العاقلة. العاقلة الرجال ولا النسوان؟ الرجال فقط. المرأة ولا عليها ولا فلس، ولو كانت غنية وعندها شركات وأموال طائلة وأراضي ما عليها ولا شيء. يخرج الخارج من بيته يتعرض الفقراء ومساكين، تجد المتسول أو المحتاج أو الفقير أو السائل وهو في السوق في الطريق يمر به رجال ونساء، يتعرض للرجال ساعدوني، يقوم مسجد الرجال ماذا بلا مسجد النساء؟ ولو سار الفقير ولا المسكين مسجد النسوان لبجوا، ايش دخلوا بين النسوان؟ يكلم زوجها كل واحد يعطيه. فالرجل يتحمل مسؤولية ونفقات وأموال وأموال، يتصدق يحمل العقل وينفق وغير ذلك، فالله عز وجل أعطاه الأكثر لأنه يبذل أكثر. المرأة استقبل بس، هات لنا معك، اشتري لنا معك، بدلنا معك، وذا جاء العيد من اشتري الكسوة. حفل نتكلم على الغالب، مسألة هناك امرأة متعاونة مع زوجها ميسورة الحال، الزوج الذي تعطيه كثر الله ألف خيرها، طيب مشكور على ذلك، لكن الغالب غير هذا، الغالب خلاف هذا. طيب، إذن في مسألة، احنا الآن في مسألة ميراث الزوج ولا الزوجة ولا الأب ولا الجدة ولا الجد؟ الأم. في ميراثها للثلث كاملا ولا للسدس كاملا؟ احنا الآن نتكلم على ميراثها ثلث الباقي. قلنا ترث ثلث الباقي في خمس مسائل، أربع، ثلاث، ست، ثمان ولا كم؟ في مسألتين فقط لا ثالثة لهما. ما هما المسألتان؟ بكل سهولة، أب وأم واحد من الزوجين بس، أب وأم ومعهما إما زوج أو زوجة. طيب إيش اسم هاتين المسألتين؟ العمريتان. ليش عمريتان؟ أول من قضى بهما من؟ عمر بن الخطاب، نسبتا إليه، نسبتا إليه، وتابعه جمهور الأمة بما فيهم الأئمة الأربعة. طيب، لماذا نعطي الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين؟ لأننا، السبب، لأننا لو أعطينا الثلث كاملا لكانت في مسألة هالك عن زوج وأم وأب ستأخذ مثل الزوج مرتين، وقاعدة الفرائض المبنية على نصوص الكتاب والسنة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة فإن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى. فلو أعطيناها في هذا المثال، في هذين المثالين، الثلث كاملا لزادت على الأب في المسألة الأولى. المسألة الثانية صحيح أنها لم تزيد على الأب، يعني هالك عن زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع. كم باقي؟ ثلاثة أربعة. لو أعطينا الأم الثلث الآن ستكون مسألة من كم؟ من 12. سنقول حينئذ للزوجة الربع كم من 12؟ 12 على 4 كم؟ 3. ولو أعطينا الأم الثلث 12 على 3 كم؟ 4. 4 زائد 3 يساوي كم؟ الباقي 12 ناقص 7 يساوي كم؟ 5. سهل، لا تقول يعني كيف جاءت هذه، من طلعت 12 من طلعت 4 3، هذا فيما بعد، فقط من أجل التقريب. يعني لو أعطينا الأم 4 صحيح أنها لن تزيد على الأب، لكن لن يأخذ ضعفها، لن يأخذ ضعفها. والقاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من طبقة واحدة ودرجة واحدة أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى. إذن في العمريتين نبدأ ونفرض للأب، صح ولا غلط؟ بس قولوا لي صواب ولا خطأ. في العمريتين نبدأ نفرض للأب، نبدأ نفرض للأم، نبدأ نفرض للأم، خطأ. إذن في العمريتين نبدأ ونعطي الزوج أو الزوجة، صح ولا خطأ؟ والباقي ثلثه لمن؟ للأم، وما بقي لمن؟ للأب. حينئذ سيكون الأب يعني له ضعفها. بس لسبب، لسبب ها؟ نعم هو فرض وله سببه، يعني هذا بنص القرآن له سببه، سوى الله بينهما بالفرض والسبب موجود. انتهينا من ميراث من؟ انتهينا من ميراث من؟ الأم لها في الإرث كم حالات؟ كلها بالفرض ولا بالتعصيب ولا بهما؟ كلها بالفرض فقط. أعلى ما يمكن أن ترث الأم من الفرض كم؟ الثلث. وأقل ما يمكن أن ترث من بالفرض كم؟ وفي الحالة الوسط ترث ثلث ما بقي في إحدى العمريتين. إذن ترث الأم الثلث بشرطين وجوديين، صواب ولا خطأ؟ صواب ولا خطأ؟ بشرطين عدميين، عدم وجود الفرع ولا الجمع من الأخوة. ترث الأم السدس بالفرض إذا وجد للميت فرع وارث أو جمع من الأخوة. ترث الأم ثلث باقي في إحدى العمريتين. ما هما العمريتان؟ أب وأم واحد من الزوجين، أب وأم واحد من الزوجين. طيب ميراث الجدة، مثل ما قلنا إنه يشترط لميراث الجد عدم وجود من؟ الأب. يشترط أيضا لميراث الجدة عدم وجود الأم. هالك عن أم وجدة، من الذي يرث؟ أم وجدة، أم وجدة ها؟ كيف؟ وذا كان من جهة الأب إيش يعني؟ الأم موجودة، من الذي ترث من الجدات مع وجود الأم؟ خلاص إيش الإشكال؟ لا ميراث للجدة مع وجود من؟ الأم. لا ميراث للجدة مع وجود الأم، فالجدة نورثها إذا لم يوجد أم، إذا لم يوجد أم. الجدة مش مثل الأم، شوفوا الأب قلنا يأخذ حالات الجد، يأخذ حالات من؟ الأب، يرث بالفرض، يرث بالتعصيب، يرث بهما. هل الجدة مثل الأم الثلث كاملا السدس ثلث الباقي؟ لا، الجدة ما لها إلا السدس بس، الجدة ما لها إلا السدس فقط عند عدم وجود الأم. إذا اجتمعت جدتان أم أمك وأم أبيك، الصحيح أن السدس بينهما بالسوية، السدس بينهما بالسوية. نقسم السدس بين الثنتين، المهم أن الجدات مستويات الدرجة. إذن هالك عن أب وأم وجدة، من الذي لا يرث في هذا المثال؟ من الذي لا يرث في هذا المثال؟ لماذا؟ بوجود الأم. هالك عن زوجة وأب وجدة، من الذي لا يرث في هذا المثال؟ هالك عن زوجة وأب وجدة، في واحد في هذا المثال لا يرث؟ كلهم يرثون. الزوجة كم ترث؟ هالك عن زوجة وأب وجدة، كم للزوجة؟ الربع. الجدة كم لها؟ والباقي لمن؟ للأب تعصيبا. طيب هالك عن أب وأم، هالكة عن أب وأم وزوج وجد، من الذي لا يرث في هذا المثال؟ لماذا؟ لوجود الأب. كم للزوج في هذا المثال؟ كم للزوج في هذا المثال؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. كم للأم في هذا المثال؟ كم للأم في هذا المثال؟ عندنا باقي معنا أم وأب وزوج، كم للأم في هذا المثال؟ ثلث الباقي لأنها إحدى العمريتين. كم للأب في هذا المثال؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. طيب، هالك عن جدتين وأم وأب، من الذي لا يرث في هذا المثال؟ الجدتان ليس لهما ميراث، ليش؟ لوجود الأم. اجعلها في ذهنك ما تنساها، لا ميراث لجدة مع وجود الأم، ولا ميراث لجد مع وجود الأب، ولا ميراث لجميع أبناء الابن إذا وجد الابن الذكر، لا ميراث لهم. هذا يأتي فيما بعد. طيب، باقي عندكم رغبة للكلام على ميراث الأبناء الخلص والذكور والإناث والخليط ولا إلى غد؟ الذي يقول هناك سوء عظم ونحتاج أن نفهم ما مضى ودار معمور ولا قليل خراب، يكفي اليوم إلى هنا وغدو نكمل ما بقي، يرفع يده. الجمهور خلاص إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.